فإذا قيل ندب الإمام الناس إلى فعل الخير، يعني دعاهم إلى فعل الخير. وليس معنى الندب هنا الندب المعروف، لأن الندب له معان في اللغة العربية. نعم، الندب له معان في اللغة العربية. يقول المندوب لغة هو المدعو، والبحث الآن في المندوب وهو المستحب. نعم، يسمى مندوبا ومستحبا ومسنونا وسنة وفضيلة وتطوعا، كل هذه التسميات تصلح للمستحب والمندوب. ولكن اعلم أن بعض أهل العلم من قسم هذه التسميات وجعل لكل قسم تسمية قسم، ففاضل بينها في الآكدية والفضل. نعم، فاضل بينها. فمثلا عند بعض أهل العلم السنة آكد من المستحب وأجرها أكثر من المستحب، وهذا قول ليس بقوي، بل الذي عليه الجمهور الأول أن جميع هذه الألفاظ تطلق على المندوب. نعم، تطلق أشيل الأسماء، مندوب، مستحب، مسنون، سنة، نفل، تطوع، فضيلة. نعم، وهناك أسماء أخرى، هذا الذي ذكرنا ليس على سبيل الحصر، لكن هذا الأغلب، هذا الأغلب. المندوب في اللغة هو المدعو، هو المدعو. وكثيرا ما تجد ارتباطا بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، فإن المندوب المستحب مدعو في الحقيقة حتى بمعناه اللغوي، لأن الشارع دعا المكلف لفعله، لكنه دعاه لا على وجه الإلزام، بل على وجه الأفضلية، على وجه الأفضلية. يقول واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. في الاصطلاح ما أمر به الشارع، لأنه حكم شرعي لا يتلقى إلا من الشارع، والشارع من؟ الشارع الكتاب والسنة. أمر به لا على وجه الإلزام كالرواتب، فهو مأمور به لكن ليس بلازم ولا محتم، نعم، ولا مفروض، بل قد يقرن بالواجب في الأمر، قد يقرن بالواجب في الأمر ولا يكون واجبا، فيشمله الأمر ولكنه لا يكون واجبا، وحينئذ تطالبني بمثال. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا، الركوع ايش حكمه؟ واجب. السجود لله جل وعلا واجب. عبادة الله واجب. افعلوا الخير مستحب. كل هذا يدخل في فعل الخير. فمثلا إماطة الأذى عن الطريق واجبة؟ لا، مستحب. لكن هذه من فعل الخير أم لا؟ رأيت؟ ومثاله أيضا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل مأمور به واجب، والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما مستحب، ليس كله واجب، ليس كله واجب. مثاله، هل يدخل فيه الإحسان إلى الحيوانات؟ البهائم. لو أن الإنسان لم يحسن الحيوان هل يأثم؟ لا لا يأثم. لم يحسن الحيوان ما رد أن يحسن، وما أساء، ما أساء وما أحسن يأثم؟ إذن هو إيش؟ مستحب. فهمتم الآن؟ فصار المندوب هو المأمور به على وجه الزام الإلزام، ولكنه قد يكون مقرونا في الأمر بالواجب، قد يكون مقرونا بالأمر بالواجب في الأمر، قد يكون مقرونا بالواجب في الأمر. وضربنا لذلك مثالين. نعم. يقول ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، الرواتب الكاف التشبيه، الرواتب هي السنن الراتبة للصلوات الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الحديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه راتبة، هذه راتبة سميت بذلك لأنها مرتبة في عددها وفي وقتها ولملازمتها للصلوات. نعم. الرواتب مندوبة، مستحبة، مسنونة، فضيلة. نعم. ايش نقول؟ رغيبة، نافلة، تطوع، كل هذه. طيب مستحب، مستحبة فليست واجب على الإنسان، ليست واجبة عليه، ولذلك لا يعاقب إذا تركها، بل ولا يلزم أن يقع في المكروه لو تركه. انتبه، فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المحرم، ولا يلزم من تركه الوقوع في المكروه أيضا، لأن الله عز وجل ندب عباده إليه وخيرهم بين الفعل والترك، فمن فعل أثيب، ولذلك قال كما سيأتي إن شاء الله كالرواتب، كالرواتب هذه مستحب. مثال آخر للمستحب كصلاة الضحى مستحب، كصيام الاثنين والخميس. ها يقول فخرج بقولنا، بدأ المؤلف يذكر لنا المحترزات ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. الآن يعطي المحترز ليتبين الضد، لأن الأشياء تعرف بضدها. إذن المندوب ما أمر به الشارع، ضد ما أمر به الشارع المحرم. إذا قال المؤلف فخرج بقولنا يعني ضد ما نقول، هذا مراده. المحرم هل أمر به الشارع؟ لا، لأن المحرم نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. المكروه أيضا يقول والمكروه، المكروه نهى عنه الشارع لكن لا على سبيل الإلزام بل على سبيل الأفضلية. المباح هذا خير فيه العبد بين الفعل والترك، والترك. يقول وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. نعم، لا على وجه الإلزام يعني ليس على وجه الإلزام المندوب، بخلاف الواجب، لأن الواجب على وجه وعلى سبيل الإلزام، ألزم الشارع به المكلف، بخلاف المستحب، بخلاف المستحب. يقول والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذا ما يترتب عليه من أحكام. المندوب يثاب فاعله امتثالا، يعني يؤجر من فعل المندوب لكن بشرط أن يكون أو بقيد أن يكون ممتثلا. أما إذا فعله اتفاقا أو لم ينوي التقرب إلى الله به فإنه لا يثاب. مثال ذلك، مثال ذلك غسل الجمعة واجب؟ واجب. عند جمهور العلماء مستحب. لو أن الإنسان اغتسل بنية التنظف يوم الجمعة ولم يطرأ على باله أنه أنه يغتسل للجمعة، نقول يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب، لا يثاب. رجل آخر حضر وقت صلاة الظهر فرأى الناس يصلون بعد الأذان، لكنه ما خطر على باله أنها راتبة، يصلي بس نافلة على سبيل الإطلاق، هل له أجر النافلة؟ لا. لكن هل له أجر الراتبة؟ لا لا. رجل آخر ابتلي بالدخان ثم قرر قطعه، فدل على استعمال السواك من أجل أن يذكر نفسه أنها سيجارة دائما، فوضع السواك دائما في فمه، جعل يشوص فاه، لكن من أجل أن يصبر نفسه على ترك الدخان، ولم يطر على باله أنها سنة وأنه يرضي ربه بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهر للفم مرضات للرب. لا يثاب على هذا، لكنه يثاب على عزيمته على ترك الدخان، لكن من حيث أنه يتسوق بنية التسوق والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يثاب على ذلك، لأنه لم يفعل ذلك امتثال بهذه النية، بهذه ايش؟ بهذه النية. عندكم مثال آخر المستحب؟ نعم. سيأتي سيأتي، ما زال عندنا البحث طويل. نعم مثال. بعضهم يصوم، لا يصوم يعني نفلا، ولكنه لا ينبغي بذلك التعبد او الامتثال بل يصوم حتى ينقص في الوزن. هذا لا يثاب أيضا، لأنه لم يفعل ذلك امتثالا، فعل ذلك للرجيم. هي كلمة دخيلة قلناها يا صح كرادو. يمكن يمكن إذا طرأ على ذهن هذا الحديث، لكن قليل من يعرف هذا الحديث. طيب نعم. مثلا اعتاء اللحية، هل هو فرض ام سنة؟ فريضة ليست بسنة. هي يقول انها سنة مؤكدة، هذه مسألة اخرى ستأتينا بارك الله فيك، الفرق بين السنة والسنة المؤكدة. يقول المؤلف: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. تارك المندوب المستحب لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، سواء تركه عجزا أم قصدا أم تهاونا، لأن المؤلف أطلق هنا، إذا تركه عجزا لا يعاقب، بل إنه إذا تركه عاجزا قد يثاب على ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. إذا ترك تهاونا، ما يريد أن يتقرب إلى الله بهذه القربة، يعاقب؟ لا لا يعاقب. وهل نقول لا يستحق؟ انظر الآن الفرق، فقال في الواجب ويستحق العقاب، يستحق، وهنا قال ولا يعاقب تاركه، ما قال لا يستحق تاركه العقوبة، لأنه لا عقوبة في ترك المندوب من الأصل، مهما كان سبب تركه للمندوب لا يعاقب أصلا، لا يعاقب أصلا. فقوله لا يعاقب هذه من باب الأولوية على قوله لا يستحق، لا يستحق حتى ولو قطع على القول الراجح. طيب، وكذلك لا يعذر، لا يعذر على تركه للمستحب، لا يعذر على تركه المستحب من قبل السلطان ومن بيده التعزير، لا يعذر على ذلك. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن بعض العلماء من وبخ الذي يحافظ على ترك المستحب، ففرق بين إنسان يترك المستحب مرة وبين من يحافظ على الترك، كصلاة الوتر على القول بأنها سنة مستحبة، فإنه ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في رجل لا يصلي الوتر إنه رجل سوء، سوء لا تقبل له شهادة، مو شهادة الإسلام، يعني شهادة في عقد من العقود. لماذا؟ لرغبته عن الخير وزهده في ما عند الله من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، أمر بالوتر، والوتر أقله ركعة واحدة، ركعة واحدة، ركعة واحدة. فإذا أصر على الترك نقول ها؟ قد يوبخ، قد يوبخ، لأن هذه المستحبات والمندوبات من فضل الله عز وجل أن شرعها لعباده، لأنه لولا مشروعيتها للناس لكان الإنسان يتقرب إلى الله بما لم يشرعه، وحينئذ يكون مبتدعا. ثم إنه في قيامه بالواجبات لا بد أن يشوب واجبه شيء من النقص، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. فهذه المستحبات والمندوبات ترقع ما نقص وما انخرم، وتتمم عبادته الواجبة، فلا ينبغي أن يستهين بها. واعلم أن أحب المستحبات إلى الله أدومها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وهذا في المستحب ليس في الفرض، لأن الفرض لا ينبغي أن يقل، ينبغي أن يؤتى به على الوجه الشرعي. فمستحب قليل دائم خير من مستحب كثير منقطع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وها هنا ينبغي أن ننبه على مسألة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يربي نفسه، هذه النفس التي بين جنوبنا ينبغي أن تربيها كما يربي الإنسان فلوه وبهيمته وولده، فكذلك هذه النفس تحتاج لأن يربيها الإنسان. فالنفس لها مربين أو لها مربون، من أول مرب لها صاحبها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تربي نفسك على شيء وعلى وتيرة تمشي عليها حتى لا تكون مضطرب. إنسان مثلا سمع فضل قيام الليل، قيام الليل حكمه كان واجبا لكن نسخ صار مستحب، صح؟ طيب، فصار يقوم ما شاء الله بعشرين ركعة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وظل على هذا النمط مدة سنة لكنه تعب وجعل ينقص حتى ترك بالكلية. ورجل آخر عود نفسه أن يستيقظ قبل أذان الفجر الثاني بنصف ساعة أو ساعة لربع أو ساعة ليصلي ثمانية ركعات مثلا أو ست ركعات، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ليكون ذلك أدوم له، أيهما أحسن؟ لو لو الثاني. لماذا؟ لأنه أدوم، وهذا رب نفسه، وتربية النفس ينبغي أن تراعي فيها في ذلك ما تطيقه نفسك. وانظر إلى قولي عليه الصلاة والسلام للرجل حينما جعل يصوم كل يوم ويرشده، إلى أن أرشدها عبد الله بن عمر إلى أن أرشده أن يصوم يوما ويفطر يوم، لأنه خير الصيام وهو صيام داود عليه السلام. فما قبل الرخصة ثم انطلق مضى فيما كان عليه، لكنه تعب وندم، قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النفس ستصاب بأمور، بالكسل والخمول والتعب، ينبغي أن تقرأ لكل هذا حسابا، ولتبدأ من شبابك، تبدأ من الشباب المسألة، لأنك إذا بدأت من الشباب يهون عليك بعد، فهمت؟ طيب. يقول المؤلف: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب. عفوا. ولا يعاقب تاركه. وفهمنا كلام المؤلف، هل فرقنا الآن بين قولها لا يعاقب ويستحق؟ لأن لا يعاقب هي الأصل وهي أبلغ، فهمتم الآن؟ طيب. لا يعاقب تاركه، وهذا مقيد أيضا بما لو كان تاركه إذ لا، يعني أن نفي الثواب في حقه إذا ترك مقيد بما لو تركه. لا تهاونا، لأنه لو تركه عاجزا قد يكتب الله جل وعلا له هذا الأجر استدلالا بهذا الحديث. كيف؟ مثال ذلك رجل من عادته أنه يصلي الرواتب 12 ركعة دون الفريضة، فكتب الله عليه المرض، مرض ما استطاع، وكان يصلي الجماعة، الله جل وعلا يكتب له الأجر كاملا، لكن بشرط إذا كان محافظا على ما كان يقوم به حال الصحة، أعرف الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. فهمتم الآن؟ نعم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والمندوب له دلالات، دلالات تدل عليه، أو أول دلالة تدل على المندوب الترغيب فيه، الترغيب فيه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وهو في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، هذا ترغيب لا شك، فتعلم القرآن مستحب في الأصل. الدلالة الثانية التي تدل على المندوب ذكر الثواب المترتب على فعله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، وأظن أيضا حديث عثمان في الصحيحين: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. ما الذي ذكر هنا؟ الثواب، الثواب، انتبه، هذا في الغالب أقوله، ليس دائما، لأنه قد يذكر ثواب الواجب، قد يذكر إيش؟ ثواب الواجب. الدلالة الثالثة أن يؤمر به، أو أن يأمر به الشارع ويكون قد قرن الأمر بصارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يأمر به الشارع ولكن يقرن هذا الأمر بصارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فهنا أمر لما هو أمر؟ صلوا، لو لم يقل لمن شاء مع هذا التكرار منه صلى الله عليه وسلم لكان هذا الأمر واجبا، لكن لما قال لمن شاء هذا يسمى صارف، صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الدلالة الرابعة على المندوب أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا ولم يأتي دليل يدل على وجوبه، لأنه ليس كما هو مقرر، وقد سبق لنا هذا أن الأصل في فعله، نعم التأسي، ولكن هل الأصل في عمله الوجوب؟ لا، مثل صيام الاثنين والخميس، فلقد فعل ذلك وصامه، نعم رغب في ذلك، نعم، فصيامه للاثنين والخميس لا يدل على الوجوب، فهو الاستحباب. هذه أربع دلالات تدل على المندوب. واعلم أيضا أنه كما تتفاوت الواجبات فإن المستحبات تتفاوت في الآكدية والفضل. انتبه، في الآكدية والفضل. قد يكون المستحب، هذا المستحب مؤكدا أكثر من غيره من المستحبات، مثل السنن الرواتب للصلوات، الثنتي عشرة، عشرة ركعة التي يصليها الإنسان بنية الراتبة ويقرنها بصلواته الفريضة، آكد مثلا من صلاة الضحى، آكد في آكدية الاستحباب لا آكدية الوجوب. لا نتكلم عن الواجب، الواجب انتهينا منه، انتبهوا، لا يفهم من كلامي مسألة الآكدية أنها على سبيل الوجوب، على سبيل إيش؟ الاستحباب. وكذلك في الفضل، وكذلك في الفضل. وإن شئت فقل إن التفاوت بين المستحب في الآكدية والفضل مقيد بما لو كان المستحب له سبب وبما ليس له سبب. وكذلك مقيد بما لو كان هذا المستحب مقيدا أم مطلقا. انتبهوا، ومن هنا تميز بين المستحب في آكديته وأفضليته. ما أدري مفهوم ولا يعني. المستحبات منها ما هو مطلق ومنها ما هو معين، صح؟ معين يعني معين مقيد كما ترك الأشياء. أن يصلي الإنسان ركعتي نافلة مطلقة مستحبة ولا مستحبة؟ أن يصلي الإنسان ركعتي الفجر مستحبة أم لا؟ معينة أم لا؟ هذه صح؟ هذه معينة. أيهما آكد؟ الفجر. والفضل أيضا أفضل من ركعتي نافلة مطلقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنتين لا في سفر ولا في حضر فيما ثبت عنه، هما سنة الفجر وسنة الوتر، ما تركهما لا في لا في حضر ولا في سفر. وقال في صلاة الفجر هما أحب إلي من الدنيا وما فيها، مع أنهما حكمهما مستحب. يعني لو تركهما الإنسان يأثم؟ يأثم ولا ما يأثم؟ لا يعاقب، لا يعاقب. لكن لو واظب على تركها قد يوبخ ولا ما يوبخ؟ قد يوبخ، يوبخ في زهده في الخير. لكن هل يعذر بأخذ ماله من قبل السلطان لو رفع شأنه إلى السلطان وهو يحكم في الشريعة مثلا؟ هل يؤخذ ماله يجلد بسياط الخيزران يحبس يغرم؟ لا، لأنه مستحب. هل يستتاب أيضا؟ لا يستتاب، لا يقال لنا نستتيب وكما أنت تتوب لا يضرب عنقه. فهمت؟ إذن تفاوته باعتبار ماذا؟ الأكدية والأفضلية. وضابط هذه المسألة في إيش؟ في التعيين والإطلاق، وفي أي شيء في السبب وما ليس بسبب. إنسان مثلا السنن والمستحبات منها ما هو له سبب ومنها ما ليس له سبب. نضرب مثالا في الأول، في الأول أيضا في الصلاة، في الصلاة مثلا في الصيام، أن يصوم الإنسان يوما من أيام العام ما لا يوافق بصومه يوما ورد فيه النهي، كيوم الجمعة إفراده بالصوم أو يوم السبت أو الأحد، يصوم يوم أربعاء مثلا، مستحب؟ مستحب. صوم يوم عرفة وعاشوراء أيهما أشد استحبابا؟ الثاني. وأيهما أعظم أجرا؟ نعم، عاشوراء يكفر السنة الماضية، وعرفة يكفر السنة التي قبله وبعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا لأنه إيش؟ لا مقيد، هذا لأنه معين ومقيد بوقت معين، فهمتم؟ ما له سبب؟ لا شيء، ما زال ما دخل فيه. ما له سبب؟ قد يكون المستحب له سبب، وقد لا يكون له سبب. مثل لو كان الإنسان جالسا في المسجد، قال الله أنا جالس خليني أتقرب إلى الله بركعتي، ودخل رجل المسجد في نفس الوقت وصلى ركعتين بنية تحية المسجد، أيهما آكد؟ الثاني. ليش؟ لأن لها سبب وهو دخوله للمسجد، والأجر نفس الشيء أفضل لأن لها سبب، لأن لها سبب. إذن عرفنا ضابط التفاوت بين المستحبات أم لا؟ عند الجمهور لا إله إلا الله. عرفنا الآن المسألة ولا ما عرفنا؟ ضابط التفاوت بين المندوبات والمستحبات عائد إلى أي شيء؟ إلى التعيين والإطلاق والسبب وعدمه. التعيين والإطلاق والسبب وعدمه. وضربنا أظن لكل مثال يا بدر، مفهوم؟ فهمت؟ واضح؟ طيب، الفجر والوتر آكد من الرواتب. الرواتب من ضمنها الفجر، وتفاوت المستحب هنا في عبادة واحدة فيما هو مقيد أيضا، صحيح أم لا؟ أو فيما هو معين، صلاة ركعتين في أي وقت ما لم يوافق الوقت نهيا، مش نقول مستحب له، مستحب على الإطلاق، لكن صلاة 12 ركعة يحرص الإنسان على أن يأتي بهذا العدد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، معين أم لا؟ في نفس هذه العبادة يتفاوت المستحب. فالفجر آكدها، آكد الرواتب، آكدها ليس في الوجوب، انتبهوا الكلام، كل في الاستحباب. فهمنا الآن ولا ما فهمنا؟ ويتفرع على ذلك إذا تفاوتت في الآكدية والأفضلية، نعم الأفضلية أيضا، فتكون صلاة ركعتين الفجر خير من بقية الرواتب، خير من بقية الرواتب. يعني لو جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أصلي 10 ركعات دون ركعتي الفجر، اللي هذه بنصليها. نقول فرط فيما هو أحسن. إذا قال ما دليلك وهي مستحب؟ نقول دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في سفر ولا في حضر، وقال فيها هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، فهمت؟ مع أنها إيش؟ مستحب. طيب بقي لنا بحث ولا يكفي؟ لا الوقت، لا أظن ينبغي أن نضبط منبه مع كل درس في الأصول، هذا ما يشبع. نكمل بهذا البحث. المستحب والمندوب والفضيلة والرغيبة والنافلة والتطوع وكل هذه الأقسام، العلماء يختلفون في إثباتها بين المتساهل والمتشدد. فبعض أهل العلم يتساهل في إثبات دليلها ومشروعيتها، فيعتمد الأحاديث الضعيفة في المستحب، كل حديث ضعيف يأتي فيه مستحب يلا صلي بس تقرب إلى الله به، بناء على ما قرر في أصول الحديث ومصطلحه أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، كمن ذهب ليرى بمشروعية صلاة التسبيح، صلاة التسبيح حديث العباس، نعم، والحديث أصح قولي العلماء أنه ضعيف، ضعيف، ولكن نقول اعتماد هذا الأصل في العمل بالحديث الضعيف في فضل العمل دون تقييده بأمور أخرى فيه نظر، بل لا بد أن يكون الحديث غير شديد الضعف، وأن يكون لهذه الفضيلة من فضائل الأعمال أصل في الشريعة كما مضى بيانها في المصطلح. انتبه، والصحيح أنه لا يثبت المستحب والمسنون إلا بدليل صحيح، لأنه حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل. وعلى هذا من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى معتمدا في ذلك على حديث ضعيف تبين له ضعفه ونبه عليه فهو مبتدع، أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر، وأقرب إلى البدعة منه إلى السنة، لأن الإنسان مأمور أن يتعبد لله بما شرع، وما دام أنه لم يثبت الدليل ولم يصح وكان الدليل معللا عللا قادحا في صحته، إيش نقول؟ إذن نقول هذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت. وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، لأن المسألة خلافية، ترى احنا اتفقنا على أن نذكر الخلاف. ومن المباحث في هذا الباب اختلاف أهل العلم في المستحب والمسنون، فبعض أهل العلم من قال إنه لا يقال للشيء مسنون ولا سنة إلا بدليل قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا قلنا أن هذا الشيء مسنون أو سنة نكون قد أثبتنا أن هذا الشيء من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله، ونسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين. نعم، أما المستحب فقالوا إنه قد يقال إن هذا الشيء يستحب بناء على الاجتهاد فقط، بناء على الاجتهاد، ومثلوا لذلك بأمثلة حتى نأخذ نحن من واقع الطالب، مثل أن يقول الشيخ يستحب لطالب العلم أن يجعل مراجعته للقرآن بعد صلاة الفجر، هذا مبني على الاجتهاد. ايش هو الاجتهاد؟ الشيخ يكون قد راعى ان هذا الوقت وقت للذكر، نعم، كأنه جاء بعض النصوص الوعيد على ان من صلى ثم نام قبل طلوع الشمس جاء فيه الوعيد حديث، نعم، فيجعل هذا الوقت وقت ذكر، وبناء على ان الفكر ايضا يكون خاليا من المشاغل، فيقول هذا لطلبته. هل له دليل شرعي؟ اذا المستحب مبني على اي شيء؟ على الاجتهاد، على الاجتهاد. ولذلك قال بعض اهل العلم انه لا يصح ان يقال للشيء مسنون الا بدليل قطعي، والمستحب يجوز ان يقال مستحب ولو كان الدليل فيه ظنية، وهي كطريقة صاحب متن زاد المستقنع الحجاوي. الحمد لله، أتيكم الله صاحب عليكم. ولكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على أن المستحب والمسنون سواء، بل هو قول أكثر الحنابلة أيضا. فإذا قالوا يستحب ويسن نفس الشيء، نفس الشيء. طيب، ولكن القول الأول أيضا له وجهة من النظر، أهوج من النظر. بقي لنا يا نجيب الفرق بين السنة والسنة المؤكدة. السنة المؤكدة أولا إذا قيل إن هذا هذه النافلة سنة أو هذا المستحب سنة، كلمة سنة أشمل من حيث المدلول شرعا من المستحب، لأن السنة تطلق على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمله، قوله وعمله وتقريره. فبعض السنن تأتي على سبيل الأفضلية والتخيير، وبعضها تأتي مقرونة بما لو تركها الإنسان لعرض نفسه للوعيد، وبعضها ما تأتي ملزما بها لكن لا على سبيل ولا يصل الإلزام إلى درجة الواجب. كالوتر مثلا سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على ذلك وأمر في كثير من الأحاديث بالوتر، وفي وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه وصاه أن لا ينام قبل أن يوتر، لأن أبا هريرة كان قليل قيام الليل لأنه كان يسهر ليلا يراجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه، كان منشغل بالعلم. نعم، فالوتر سنة مؤكدة. قد نعم قد يستفاد التأكيد من الإصرار على فعل هذا الشيء، مثل الأضحية، ضحى النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. نعم، قالوا إنه سنة مؤكدة وهو قول الجمهور، والصحيح ما اختاره أبو حنيفة وشيخ الإسلام أنها واجبة، لأنه قد ورد فيها وثبت فيها النص الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي ولم يفعل فلا يقربن مصلانا. وقد بينا هذا في المناسك. فقد يفهم التأكيد ويستفاد من ماذا؟ أما من بعض النصوص التي تكون مقرونة بالتأكيد، نعم، أو من أي شيء، من الإصرار على الفعل وعدم الترك، فيدل ذلك على آكديتها. نعم، واختلف العلماء أيضا في الجزاء، فمنهم من يرى أن السنة المؤكدة إذا تركها الإنسان متعمدا فإنه يأثم، قالوا لأنه إذا أصر النبي عليه الصلاة والسلام عليها فدل ذلك على أنها قريبة من الوجوب، وقد قال تعالى: ها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفرق بين العقوبتين: فتنة أو عذاب أليم، كلاهما عقوبة. طيب العذاب الأليم أشد من الفتنة كذلك، صح أم لا؟ نعم، العذاب الأليم أشد من الفتنة، قد يفتن الإنسان ثم يسلم من فتنته ولا يصاب بعذاب أليم، فكذلك لو ترك السنة المؤكدة قد لا يصاب بعذاب أليم لكن يصاب بفتنة، وهذا له زيادة بسط كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي ربما في الأخبار، باب الأخبار. ثم قال المؤلف: ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. وهذا الذي ذكره ليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال. قوله سنة، كلمة سنة أشمل وأعم قلنا من المستحب، وقد يراد بالسنة الواجب الشرعي، قد يراد بكلمة سنة ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام، ودليل ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى صلاة الجنازة جهر بالفاتحة، قال: لتعلموا أنها سنة وفرض، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها دافعا لقول من قال إن الفاتحة أو إن صلاة الجنازة لا يقرأ فيها شيء من القرآن أو لا تقرأ فيها الفاتحة، لأن الصحيح أن الفاتحة ركن لصحة الصلاة في كل الصلوات. وكذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: السنة إذا تزوج الإنسان بكرا مع ثيب أن يمكث عندها 7. وقد فهم بعض الشباب أن 7 هنا يترك فيها صلاة الجماعة، فإذا تزوج قالوا جزاك الله خير بعد أسبوع إن شاء الله نراك. أي فساء مفهومهم، يظن أنه إذا تزوج خلاص بالزواج ينبغي أن يبقى 7 أيام بلياليها عند الزوجة لا يخرج من الغرفة. هذا خطأ، خطأ. لا تخسرت الجماعة بذلك، بل المراد أنه إذا تزوج ثيبا ثم تزوج عليها بكرا فإنه من الواجب أن يبقى عند البكر في قسمها كم؟ 7 أيام، لأنها أتوق للزوج من إيش؟ الثيب. ونختم بهذا يا لزم، يكفي. يلا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أخذ حكم من الأحكام الشرعية وهو المندوب. عرف بالمندوب لغة الصلاح. لغة اسم مفعول من ندب وهو في اللغة دعاء، ومنه قول العربي العام دعا فلان فلان أي ندب فلان فلان أي دعا، وقول الدعاء لا. إذا قلت دعاه يعني ناداه، لا ولا ولا ذاك، لا ذاك ولا ذاك. كما قوله صلى الله عليه وسلم إذا ندب أمتي أي ندب، بمعنى هو الندب هو معناه الدعاء إلى الفعل، إلى الفعل. لا بد أن تقيدها بالدعاء إلى الفعل. لم نقل هذا أمسي؟ قلنا هذا. طيب بعدين بينا قلنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى كذا وكذا، لكن قلنا الندب هو الدعاء إلى الفعل، قلنا هذا أظن. إذن في تعريف الندب. طيب في الاصطلاح، في الاصطلاح وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل كالرواتب. الفكرة المؤلف رحمه الله مثال الرواتب. الرواتب، ما الرواتب؟ الرواتب التي تكون قبل صلوات الخمس أو بعد، وهي جاءت يعني سميت بالرواتب لأنها كانت مرتبة في وقتها وعددها. كذلك لملازمتها. نعم، الاحتراس. خرج بقوله ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. المحرم والمكروه يخرج من التعريف أنه قال ما أمر به، أما هذين فقد نهى عنهما الشارع. نعم. والمباح يخرج من ذلك أنه أن العبد فيه مخير، لم يأمر به ولم ينهى عنه. تمام. عندنا احتراز آخر أنت. تمام. المندوب له أسماء ذكرها الفقهاء. نعم. خالد. مسنون. ها؟ والنفع والفضيلة. طيب هذه أسماء، هل كلها في نفس الدرجة أم ماذا؟ حاتم. عند هذا الفريق لا نقول الصنف، لأن الصنف كلمة في الحقيقة تنقص من شأنهم. نعم. والصحيح كله سواء. كيف يتوصل إلى معرفة المندوب؟ أنا إذا ألقيت السؤال ثلثاء الرؤوس تنزل وتطأطأ، والثلث الآخر بين بين، الله المستعان. توفيق. وبالواحدة نأخذ بدليلها. أن يأتي مثلا ترغي مثله تعلم القرآن مس إذا حكمه طيب مستحب الثاني يبتغي به وجه الله نعم تمام نعم لمن شاء إذا لمن شاء إيش تسمى هذه عند الأصوليين صارف يصرف أحسنت يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب تمام نسأل الله أن يرفع هذه الرؤوس في الدنيا والآخرة أنت معذور اليوم طيب فعل من أي قسم صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أنا قيدت هذا أنا ما ذكرت هذا الاسم لك كيف نعرف مستحب احنا الآن في مبحثنا في المستحب كيف يعرف مستحب وائل أحسنت مما يقرب إلى الله ولذلك الحظوا الفاضي إذا ذكرت لكم هذه الأمور لأن قد تكون قيود لا, لا أنت لا تراها شيئا ولا وهي قيد صار عند المندوب أربع دلالات صح؟ طيب هل يتفاوت المندوب وما الدليل؟ تراجعت من بدر ما سمعناك اليوم يتفاوت المندوب في أكديته وأفضل يده حيث يعني نقيد هذا بما لو كان له سبب أو بدون سبب أو فالذي له سبب يعني أكد وأفضل من المندوب الذي ليس له سبب مثال الذي له سبب مثال دخل رجل إلى المسجد وصلنا ركعتين تحية المسجد وإنسان آخر يعني قام في نفس الوقت وصلى ركعتين هو كان في المسجد وصلى يريد أن يتنفل أيهما أفضل؟ الأول الذي صلى ركعتين تحية المسجد صحيح؟ نعم لأنه بسبب نعم ولأنها آكد من الأخرى آكد من الأخرى نعم تمام حمزة القيد خاصة معرفة التفاوت في المستحبات هو أن يكون ما لو كان هذا المستحب مقيدا أو مطلقا نعم مثاله كأن يصل مثلا معينا نعم أو مطلق أو مطلق مطلق مثال أن يصلي رجل ركعتين نافلة مطلقة وأن يصلي رجل راتبا مثلا فهذا الذي يصلي راتبة صلى صلاة مستحبة لكنها معينة ومقيدة أما الآخر فصلى صلاة مستحبة لكنها مطلقة فالأول أفضل من الثاني أحسنت نريد مثالا في الصيام عدنان كمن يصوم في يوم من الأيام على سائر أيام الأسبوع عين يوما مثل يوم الأربعاء أحسنت الأربعاء مثل يوم الأربعاء الأربعاء الأربعاء بفتح الهمزة الأربعاء الأربعاء وقلنا أنه ليس كالذي يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لأن يوم عرفة ويوم عاشوراء لهم مزية على غيرهما من الأيام طيب ماذا تقول في صيام الفرق بين صيام الاثنين والخميس والخميس وعرفة وعاشوراء أيام أيام الاثنين والخميس من السنة من السنن المعينة صح لكن أيهما أيها آكد صيام الاثنين والخميس وأفضل أم عاشوراء وعرفة نعم يوم عاشوراء وعرفة لأنه جاء فيهما ثواب خاص ثواب خاص نعم نعم كنا قد يقع التفاوت في عبادة واحدة، وذكرنا مثال ذلك في سنة الفجر، قلنا فهي من الرواتب ولكن هي آكد من بقية الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في صف. تمام. قال هي أحب لي من الدنيا وما فيها. أحسنت. الوتر كذلك. طيب ما الدليل على تأكده؟ نعم. قال أيضا أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، صحيح؟ حتى نعم حتى يوتر. تمام. العلماء رحمهم الله اختلفوا في إثبات المندوب على كم القول، ونريد بسطا في هذه المسألة. حسن في إثباته، في إثباته يعني كيف في التساهل؟ ما فهمت. نعم. إذن هم يرون بمشروعية صلاة التسابيح. نعم. عندهم علل الفريق الأول غير هذا. ذكرتها أظن لك، قال أنها من فضائل الأعمال. الفريق الثاني رد هذا، قال تمام. الثاني أرجح، صحيح، لأن العمل بمقتضى القول الأول مش يلزم منه. صحيح صحيح. ها؟ ثم إن الأصل في العبادات كما سيأتي المنع والحظر، المنع والحظر حتى يكون دليل على المشروعية لأنها توقيفية. نعم. إن ينتهي يكون فيه ليس يعني شديد الضعف، وكذلك ينتهي أن يكون له أصل في الشريعة. في الشريعة. نعم. هو إذا كان معناها صحيح يذكر المعنى على ما مضى بيانه فيما مضى من الدروس، يذكر معناها ولا بأس. مثال ذلك أن يقول الإنسان إن من حافظ على صلاة الجماعة في بيت الله سبحانه وتعالى يشهد له بالإيمان، وقد روي في هذا الحديث أظنه في سنة الترمذي وضعف هذا الحديث، لكن معناه صحيح وجاء القرآن يدل عليه في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، من آمن بالله واليوم الآخر، هذه شهادة من الله. نعم. هذا مثلا يذكر بمعنى، لكن المسألة مسألة الكلام في العبادات فيما يتقرب العبد به إلى الله، هذه أعظم، والتشديد فيها أولى، لأن الأصل التوقيف وعدم اعتماد الضعيف. نعم. لا، ليس بتشديد، هو تشديد في محل. إذا لم نعمل بحديث ضعيف لم نتشدد. لا، نقول هو تشديد في محل، والتشديد في الحقيقة من يكون في العامل بهذا الحديث أو في من سلك، يعني في من ذهب ليصحح. فالأمور الغيبية والأمور التوقيفية ينبغي، وهذا يسلكه أهل العلم لله الحمد أهل الاختصاص في ذلك، التشديد. مثلا إذا أراد أن يحقق حديث ويرى يعني يميز صحته من ضعفه، وهذا الحديث يتكلم في أمور الغيب أو في العبادة، هذا يتشدد، يظل يتابع كل راوي من الرواة الذي جاء في متن الحديث، فبمجرد أن يجد علة قد لا تظهر أنها إلا قادحة يرد. ليش؟ لأن الأمر الغيب ليس بالهيئ، الأمر الغيب شيء يفوق العقول، لا يقال فيه بالرأي ولا بالقياس، وكذلك العبادات لا قياس فيها. ومسألة إثبات عبادة في دين الله سبحانه ليس بالأمر الهيئ، لأنك إذا أثبتت هذا الدليل وهو يحمل في مدلوله مشروعية هذه العبادة، يعني أن الناس سيتعبدون لله بما في هذا الدليل. فإذا لم تتشدد في رد الحديث، طبعا يعني تراعي في ذلك القواعد يعني التي قررها أهل العلم في هذا الفن، والعلل التي ترد وتكون قادحة والعلل التي لا تكون قادحة، تراعي الضوابط والأصول والقواعد المصطلحية والحديثية في رد الحديث أو في قبوله، لا يلام عليه. طيب، ولا يلام على هؤلاء العلماء. نعم. ما هو الفرق، أو هل فرق بعض العلماء بين السنة والمستحب؟ يوسف. أنا ما أريد، أنا أريد الضعيف، أنا أبغى الضعيف ما أبغى الصحيح. قالوا لكن أنا متفق عليه، السنة في التعريف الشرعي والاصطلاحي أشمل من المستحب. نريد تعليل صحيح اعتمدوه. حضرت ولا ما حضرت؟ سفيان. هناك فرق بين العلماء، فهناك من قال ان السنة يعني تقوم بدليل قطعي، يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله. احسنت. واما المستحب فنقول ليس هناك دليل بل باجتهاد، قد يكون عن اجتهاد، ولذلك شددوا قالوا لا نقول للشيء سنة ومسنون الا بدليل. احسنت. وقولهم له وجه من النظر. من سلك هذا المسلك؟ محمد. هذا غش. ما تعرف؟ يلا. لا تعرف صاحب الكتاب. ما شاء الله. ما درست من زاد المستقنع؟ درست؟ ماذا درست من زاد المستقنع؟ الصيام والزكاة والشاخر والمناسك، ولا تعرف اسم المؤلف. هو كتاب لا مؤلف له، ولكن منين جانا؟ نزل علينا من السماء. ها؟ ولا ترك حجاب رحمه الله سيد المستقبل. أبو موسى الحجاوي، الحجاوي رحمه الله. أشوف. لا ما زال هذه سيأتينا إن شاء الله في كره الكره والتحريف. شو أخذنا آخر؟ لا نحن في الشروح نقول ذلك، لا يقول سنة يسنى إلا إذا كان عنده دليل صحيح قطعي. توفيق. نعم. أحسنت. طيب وفي تركها؟ في تركها إذا ترك سنة مؤكدة إذا داوم على الترك. مثل ايش؟ من هو؟ لا ما أحد يقوم بالشهادة. هو قال ذلك. الله غنيت. طيب. ما الذي يترتب على المندوب؟ نعم. يحافظ على الترك. نعم. الفرق بين السنة والمتعة. قال الجمهور على أن المسنون والمتعة سواء. لا قيلت هذه بدر خلاص. الصحيح ما عليه الجمهور. لا تم المناقشة في هذا المثل يعني. إذا أخذنا من السنة أعم وأشمل فقط يعني بها الواجب لا شيء واجب. هذا مهم. قول في عباس بن عمرو. ابن عمرو. رضي الله عنه لما طلب من صلاة الجنازة شهر بالفاتحة وقال إنك تعلم أنها في المحق. وكذلك حديث أنس لما الذكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم السنة إذا تزوج الرجل بكرا. لا هو قول أنس من السنة. قال أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل بكرا لم تكن عندها طلع على يده. سبعة. نعم تمام. اليوم ما شاء الله عندكم نتيجة طيبة. المراجعة أحسن من أمس. نعم. مثاله مثال رجل يوم الجمعة ولم ينوي على القول بماذا؟ بأنه مستحب لا يثاب. مثال آخر أنت. نعم. كان الإنسان مدخن يعني لكن يستعمل جميلة عن التعويض يعني يصبر نفسه يصبر نفسه على التدخين. قلنا هذا لا يثاب صحيح. لكن أنت كان رجل مثلا جاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء مثلا يوم الخميس مثلا صام الخميس بنية أنه يصوم الخميس كله معتاد أنه يصوم الاثنين والخميس. نعم. ولم ينوي بأنه يصوم ذلك لقبل العرفة مثلا فهذا يتابع على صومه. هذا في نظر خلي هذا في محله. نعم. كيف سأتي عندنا يا دوب في أول الكتاب. نعم. ايش بها؟ في رجل مثلا في الوقت الذي يصلي فيه الوقت الرجل مثلا فهو يعني يصلي بنية يعني نافلة كذا مطلقة ولا يعني يعني بذلك الرجل فما له الأجل للرجل. رجل خرج مبكرا من الشغل يعني قبل الفجر الثاني ولم يأكل شيئا خرج يعني مستعجل فخرج يعني شغل بالعمل وما أنهى العمل حتى يعني بعد الغروب الشمس لما أكل ما أتى يبلغ في المستقبل من فترات الصيام خلال النهار فلا يكتب له أجر الصيام لأنه لم ينوي الصيام. لم ينوي من الأصل هذا. نعم. قبل الغروب. المندوب هل يعاقب تاركه؟ المندوب هل يستحق العقوبة تاركه؟ لا يستحق. لا يستحق ولا يعاقب؟ ليه؟ ما الفرق؟ نعم. عمد. هل يعذر؟ هل يعذره السلطان نص؟ أحسنت. هل يقضي المستحب؟ هذه ما تكلمنا عليها. نواصل البحث. نعم. عندما قلنا المؤكدة إذا قلنا الإنسان قلنا نوقف بدر ليلة فيه مشكلة، عندنا مشكلة مع الليلة. أكلت أكثر من حاجة أظن. طيب، ومما ينبغي أن نعرج عليه أيضا في هذا البحث مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي أنه هل يجب المندوب إذا شرع فيه المكلف، هل يجب المندوب إذا شرع فيه؟ فمن أهل العلم، وهذا قول الحنفية أصحاب الإمام أبي حنيفة، إذا شرع في المندوب المستحب يصير واجبا في حقه، لا يجوز له أن يقطعه، ولو قطعه لوجب عليه القضاء. واستدلوا بالقرآن والسنة. أما استدلالهم بالقرآن فلقد استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا شك أن الإنسان إذا بدأ في المسنون ثم تركه قطعه فقد أبطله، لأن الواجب، لأن الثواب يترتب على ما إذا أتم الإنسان العبادة، أما إذا لم يتمها هل يثاب على ذلك؟ لا. واستدلوا بالسنة أيضا بحديث رواه الإمام مالك عن الزهري عن عائشة أنها ذكر رضي الله عنها أنها ذكرت أنها صامت هي وحفصة، ثم رضي الله عنهما ثم أوتي لهما بطعام، فاشتهت عائشة وحفصة فأكلتا، وكانتا قد بدأتا في صيام نفل، فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ابتدرت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ابنة أبيها، فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم اقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، فأمرهما بالقضاء مع أنهما بدأ الصيام صيام النافلة. فهذا قول مشهور عند الأحناف، ولذلك قالوا مثلا لو أن الإنسان بدأ يصلي ركعتين نافلة أو راتبة مثلا، وقطع العبادة هذه النافلة عليه أن يقضيها، ولو أنه صام ثم قطع صيامه صيام النفل فعليه أيضا بالقضاء، لأنهم يجعلون المندوب المسنون إذا شرع فيه الإنسان صار واجبا. وعلتهم أيضا في هذا مع الأثر، مع الدليل الأثر من القرآن والسنة، أن الإنسان إذا شرع في النافلة انقلبت هذه النافلة واجبة في حقه كالنذر، لأن الإنسان إذا شرع ودخل في العبادة يعني أراد أن يلتزم بإكمالها، فلما وإرادة أو الالتزام بالشيء يجعله شبيها بماذا؟ بالنذر، النذر الذي يجب الوفاء به. وربما أيضا يكون دليلهم عموم قوله تعالى يوفون بالنذر، على تفسير بعض أهل التفسير أن قوله تعالى يوفون بالنذر أي يتمون العبادة، هذا تفسير لبعض أهل العلم، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ما ذهب إليه الأحناف، فالجمهور يرون بخلاف قاعدتهم، وأن الإنسان إذا شرع في النافلة يجوز له أن يقطعها، ولكن لا ينبغي أن يقطعها بلا مسوغ شرعي، فهم يرون، بعضهم يرى بالكراهة وبعضهم يرى بالجواز مطلقا، ولكن الذي يرجح قولا من الأقوال ينبغي أن يجيب أولا عن أدلة خصمه، يعني هذه من أداب المناظرة، إذا أردت أن ترد على شخص عليك أن تجيب على أدلته ثم بعد ذلك تأتي بأدلتك أنت. ونحتاج إلى أن نذكر جواب الجمهور عن الآية. جوابهم عن الآية قالوا إن السياق لا يدل على ما ذهب إليه الأحناف، لأن الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا ولا تبطلوا أعمالك، استدلوا بالآية. فقال الجمهور نقرأ الآية من الأول، نقرأ الآية من الأول، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا والمعنى هنا ليس القطع، بل عدم فعل السيئات التي قد ترجح في الميزان أكثر من ما فعلوه طاعة لله ورسوله. انتبهوا، ما فهمت؟ فعل السيئات التي قد ترجح في الميزان أكثر من الحسنات التي اكتسبوها طاعة لله ورسوله، وهذا قوي. وعندهم جواب عن الحديث، وهو أن هذا الحديث لا يحتج به، لأن الزهري رواه عن عائشة مرسلا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الثقات الرجال أعلوا هذا الحديث بالإرسال، والحديث المرسل هو الذي سقط منه الصحابة. نعم، الصحابي على المشهور. ماذا قال الناظم؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وقيل المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على خلاف الفئة كما مضى، فأعلوا هذا الحديث بالإرسال. قالوا وعلى تقدير صحته فإن عندنا ما يعارضه، عندنا ما يعارض هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الصائم صيام نفل أمير نفسه، أمير نفسه. واستدلوا أيضا بقطعه صلى الله عليه وسلم لصيام النفل حينما دخل على عائشة وأخبرته، وكان قد شرع في الصيام، أخبرته أن عندها حيث، وهذا نوع من الطعام يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرنيه، فأرته إياه فأكل. اللهم صل وسلم عليه. وعندهم أيضا جواب آخر، قالوا إن الحديث على تقدير صحة، حديث عائشة، إن الحديث على تقدير صحته لا يدل بظاهره على الوجوب، لا يدل بظاهره على الوجوب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم، هذا جوابهم، اقضي مكانه يوما آخر، يعني إذا أردتما ثواب صيام يوم صوما يوما آخر، فليس الأمر بالقضاء للوجوب بل للاستحباب. كأن يأتي شخص قد صام ثم يدعى إلى وليمة فيقول أنا صائم، فيقول يلا غير كل بس وصوم يوم آخر، هل قوله صوم يوم آخر يعني يقضي قضاء ولازم واجب؟ وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو أن الإنسان إذا شرع في المستحب فإنه إذا قطع لا يجب عليه قضاؤه، ولكن ينبغي كما قلت آنفا أن لا يستهين الإنسان. لا نقول أنه يحرم عليه، لا نقول أنه يحرم عليه قطعه، ولكن لا يقطعه، لا ينبغي أن يقطعه إلا للحاجة. وهل إذا قطعه يقضيه؟ لا، لا، لا قضاء. ويستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي الحج والعمرة، الحج والعمرة، فإن الإنسان إذا شرع في حج مستحب